وبالنسبة لا فرق بين قضية أنك تذهب للصيد أو تذهب للنزهة، الفرق يتبين عند بالنسبة للمذاهب حين يكون الشيء حراما يظهر حينئذ الفرق. فالحنابلة مثلا لا يجيزون استصحاب الرخص في السفر المحرم، أما تذهب للصيد وتذهب للنزهة نطبق عليه أحكام السفر. الجمهور يقولون أربعة برد، وأربعة برد عندهم من 80 إلى 90، وأما شيخ الإسلام لا يعتبر الأمر بالمسافات، يقول ما يسمى سفرا. يقول تسمي هذا سفرا غض النظر، يقول رحلة كجدة ما يؤثر كجدة، أهم شيء هذا يسمى سفرا، بمعنى لو تريد أن تذهب في السفر هذا تسمي سفرا، أو تسمي توصل مشوار وأرجع. فإذا كان يسمى سفرا فنعم تقصر الصلاة سواء كان دون 80 أو فوق 80، فقد تقصر دون 80 وقد لا تقصر فيما فوق 80. لكن الجمع شيء يجمع ولا يجمع؟ الجمع الحاجة ما لا علاقة له بالسفر. الجمع الجمع قد يجمع لشدة البرد، قد يجمع لقلة الماء، قد يجمع لحاجات أخرى، فالجمع لا علاقة له بالسفر. نحن لا في الحضر، لو كان في برد شديد ويشق الوضوء لكل صلاة لا جمعنا، أو في قلة ماء قل الماء عند الناس فهم بحاجة إلى جمع الصلاتين فإنهم يجمعون بين الصلاتين. أكثر ما ذكرنا الطباخ قد يخشى أن يحترق طعامه يؤخر الظهر إلى العصر، الخباز الذي يخشى يحترق خبزه ممكن يؤخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، لكن ليس المعنى يفتح يبيع على الناس، لا هذا يمنع، هذا باب آخر، هذا باب آخر، إنما يغلق محله ويحفظ خبزه. وأيضا هذا تكون حالة نادرة، أما إذا كان شخص يتقصد دائما هكذا يفعل هذا لا يخبز إلا وقت الصلوات، هذا يمنع من ذلك.